أكبر الله أكبر يا شهيد يا كربلاء حان الوعيد الله أكبر يا شهيد يا كربلاء حان الوعيد الله أكبر يا شهيد يا كربلاء حان الوعيد سيد الطرب الزمن الله أكبر يا وطن منك شنو اليوم من طامع بأرضك حسد أو حاقد ملعون علمنا لحسين القيم والهزة وقفهم علمنا بن حيدر علي العزة كيف تكون يا حسين ينخان الوطن واجب للدائم إذا يا حسين ينخان الوطن واجب وخل حد الكل يزيد الله أكبر الله أكبر يا شهيد يا كربلاء يم الشرف يا مدرسة أحرار أستاذك حسين الفخر يا ملهم الثوار لو دارت عروش ودولا والله ما نفار أجل العراق نفذل منصيح يا لفار ونفرح عيون المشك واجب ترد أكدا ونخل حد الكل يزيد وخل حد الكل يزيد الله أكبر الله أكبر يا شهيد الله أكبر يا شهيد يا كربلاء حان الوعيد الله أكبر يا شهيد يا كربلاء حان الوعيد الله أكبر يا شهيد يا كربلاء حان الوعيد سيد الطب والزمن واجب ترد أكدا وخل حد الكل يزيد الله أكبر الله أكبر يا شهيد وخل حد الكل يزيد الله أكبر الله أكبر يا شهيد نبدأ وإحنا الصدر ونحرج بغداد وطلعنا للحرب مضغتنا صمتا وصل ما ترك خجل المنبع الدراء وصل ما تعبيده وغضل صاحب المطار ونفس من تابوس فالواجد وخل حد الكل يزيد الله أكبر الله أكبر يا شهيد الله أكبر يا شهيد يا كربلاء حان الوعيد الله أكبر يا شهيد يا كربلاء حان الوعيد الله أكبر يا شهيد يا كربلاء حان الوعيد سيد الطرب الزمن واجب ترد أكدا سيد الطرب الزمن واجب وخل حد الكل يزيد الله أكبر الله أكبر يا شهيد